مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضراتكم وأدعوكم إلى متابعة الفقرة الحوارية بإذن الله، والتي ستكون مع صاحب الفضيلة الشيخ الكريم الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. نتحدث فيها عن رمضان وعن مجاعة الصومال، وسنعلن خلال هذه الفقرة عن حملة قناة الحكمة لمساعدة إخواننا في الصومال الشقيق المسلم. نسأل الله أن يكشف عنا وعنهم كل كرب. المحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام المشير طنطاوي ويجتمعون مع الدكتور عصام شرف. أدى المحافظون الجدد اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكلف المشير الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بالاجتماع مع المحافظين الجدد، وذلك لتحديد المهام القادمة وترتيب الأولويات في مليونية زي ما قلنا لحضراتكم يوم الجمعة القادمة، بتبحث فيها القوى السياسية والائتلافات الآن عن ميدان آخر غير ميدان التحرير لإقامة مليونية في حب مصر بمشاركة الطرق الصوفية، وذلك ردا على جمعة لم الشمل، وطبعا ده تعبير مش بتعبيرنا إنما هي كانت جمعة الإرادة الشعبية، بعد أن رفض الجيش إقامة أي مليونية أو احتفالية في الميدان، وهو ما أدى إلى اقتراح بعض القوى نقل مليونية إلى ميدان عابدين أو ميادين أخرى أو قاعة مؤتمرات القاهرة. وما زالت الاتصالات حاليا مع المجلس العسكري للسماح لهم بإقامة مليونية بمشاركة الطرق الصوفية، والتي ستستعين بالمنشد الصوفي ياسين التهامي حتى تطمئن أن الميدان سيحضره الكثير من أتباع الصوفية الذين يأتون من كل أرجاء مصر للاستماع إليه. إذن هي مليونية في حب ياسين التهامي وليست شيئا آخر. الأخبار الجميلة اللي معانا أن النيابة قررت إخلاء، نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل المتهم خالد محمود، وهو كان المتهم الأول في قضية تفجيرات الحسين التي كانت في شهر فبراير 2009، وقع ضحيتها عدد من السائحين الأجانب، وقد دفع المحامي الأستاذ ممدوح إسماعيل أمام النيابة بتلفيق القضية وعدم وجود أي دليل مادي ضد هذا المتهم البريء وانعدام أركان الاتهام، ودفع ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة، واتهم مباحث أمن الدولة في ذات الوقت بتنفيذ التفجير لإثبات وجود إرهاب في مصر قبيل زيارة أوباما التي جاءت بعد تلك الواقعة، وطلب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. طبعا لازم أفكركم أن الإعلام المصري كان وقتها بيحاول يربط بين القضية دي وحركة حماس في وقطاع غزة في محاولة منه لتشويه حركة حماس، زي ما حصل برضو في حادثة تفجير كنيسة القديسين. معي على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتتوالى الانتصارات، اللهم لك الحمد، الحمد لله. فضل الله تبارك وتعالى بعد سقوط نظام الفساد والاستبداد والإجرام والظلم تنتشف كل صفحاته السوداء وما لصقه للأبرياء من المسلمين خاصة. نعم. يعني بعد انكشاف وفضيحة كنيسة القديسين بقرار النيابة بإخلاء سبيل خالد محمود بتنتشف فضيحة أخرى لجهاز أمن الدولة السابق بتنسيقه لهذه القضية، بل بتدبيره هذه القضية. أنا بتكلم واتهمت جهاز أمن الدولة في التحقيق أنه هو الذي دبر هذه القضية، هو المنفذ لهذه التفجيرات، لأن هذه التفجيرات جاءت قبيل زيارة أوباما لمصر، ثم أعقبها حالا من إعلام أمن الدولة بالربط بين الإرهاب والربط بين حماس وغزة وقطاع غزة والأنفاق وما غير ذلك، وتوالت الانتقادات على حماس وغزة والأنفاق، وتوالت الانتقادات على الإرهابيين في مصر وأنهم يعودون الظهور كي النظام المستبد الطاغية مبارك الدعم من أوباما ومن الوتبع الأمريكية واستمرار التعذيب والاعتقالات والعصف والقصف لكل مسلم في مصر حر. يعني كان القضية من العجيب فيها أنهم جمعوا فيها مجموعة من المسلمين من جنسيات مختلفة، بعضهم كان بيدرس هنا في الأزهر من بلجيكا ومن فرنسيين ومن مسلمين وعرب وفلسطينيين ومصريين، جمعوا فيها شخصيات كتير كي يبينوا أنها تنظيم دولي وأنها خطر دولي. الشاهد أنا عايز أقول حاجة من الحاجات المهمة جدا، أن رغم التعذيب الشديد اللي تعرض ليه المتهمين لم يبلغ متهم واحد بكلمة واحدة عن هذه الحادثة مطلقا، رغم التعذيب الشديد جدا وأن قوات الأمن الدولة كافة الإرهاب كانت تأتي المتهمين معصوب العينين معذبين إلى نيابة أمن الدولة مساء حتى يردوا تلك الاعترافات، لم يعترف أحد المتهمين بهذه الحادثة. والنيابة أفرجت عن البعض في ظل النظام السابق، لكن كان المتهم خالد محمود اللي تعرض زوجته للاعتقال 6 أشهر، وتعرض بيته لأن أمن الدولة ظلت مركزه فيه لمدة سنة، ووالده اعتقل وامرأة أمه اعتقلت وإخواته ظلوا معتقلين فترة طويلة جدا، وصنعوا هالة شديدة جدا ملابس أن انكشف السيف والخداع مع التحقيق الجنائي أو تحقيق النيابة العادل، لم يثبت أن هناك دليل واحد ضده ولو حتى بأي طريقة كانت إلا كلمات ملفقة في ورقة ملفقة من ضابط بحث أمن الدولة. لذلك النيابة أفرجت عنه عدم وجود دليل. طيب. ولذلك تنكشف فضيحة جديدة لجهاز أمن الدولة وظلمه واستبداله. نعم، وفقك الله دائما لكشف فضائحهم يا أستاذ ممدوح. لكن هي كده القضية اتسجلت ضد مجهول ولا في متهمين لسه على ذمة القضية؟ لا ما فيش ولا متهم، خلاص ده آخر واحد. يعني بقى كده ضد مجهول، خلاص القضية النهاردة قيدت ضد مجهول. المجهول هو المعلوم، هو جهاز أمن الدولة. لذلك مطلوب من النيابة العامة أن تجري وتفتح تحقيقات عن من الذي فكر كنيسة القديسين، من الذي فجر تفجيرات الحسين. لابد أن يكون في تحقيق، ما فيش حاجة ضد مجهول. لابد أن تجرى تحريات مباحث، تحريات والنيابة تقوم بعملها، إنما ترك الأمور هكذا وهذا الجهاز الظالم يظهر رئيسه في المحاكمة يبتسم حسن عبد الرحمن أو حبيب العدل يبتسمه، لا، هؤلاء ينبغي أن يضرب الدموع على ما ظلموه للشعب المصري وعلى ما ظلموه للشباب المسلم في المعتقلات والتعذيب. طيب هل هناك جهة ما ممكن من شأنها أو من حقها أو من واجبها يعني أن ترفع بلاغا للنائب العام ضد جهاز أمن الدولة وضد حبيب العدلي في هذه القضايا التي يثبت يوما بعد يوم أنها كانت من تدبير الجهاز نفسه؟ والله أنا بصدد أن أقدم هذا الأمر في بلاغ إن شاء الله تبارك وتعالى، أبعت لكم صورة منه إن شاء الله. طيب كويس جدا. لكن النيابة العامة لابد أنها تتحرك، لابد أنها تتحرك. يعني طيب. بصدد هؤلاء بشكرك. والمصابين تلك الحوادث في ذمة النيابة العامة لابد أنها تحقق هذه الوقائع. بشكرك يعني شكرا. يعني مش عفاريت أتت من باطن الأرض وقامت بارتكاب الجريمة ثم اختفت في باطن الأرض مرة أخرى. نعم. شكرا لك استاذ ممدوح اسماعيل على هذا التوضيح، في انتظار ان شاء الله المزيد من البلاغات ضد جهاز امن الدوله وضد حبيب العدلي. طبعا في مفاجاه في محاكمه العدلي، ان المخابرات العامه لديها تسجيل فيديو لوقائع قتل المتظاهرين متصوره ب 193 كاميرا بالمتحف المصري. حصلت احدى وسائل الاعلام على النص الكامل لتحقيقات النيابه العامه في قضيه قتل المتظاهرين، وهي التحقيقات التي تتضمن معلومات ووقائع مثيرة بشأن أداء حبيب العدلي في وزارة الداخلية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير والمراسلات السرية بينه وبين مساعدي بقطاع الأمن العام ومباحث أمن الدولة والمتهمين في القضية، وأهم المكالمات الهاتفية التي أجراها بالرئيس حسني مبارك الرئيس السابق، ونتائج الاجتماعات الساخنة بمقر الوزارة بلا زغل، فضلا عن المحطة الفارقة في جلسات التحقيقات والتي باع العدلي فيها رجاله وباعوه معترفين كل واحد على الثاني كل على الآخر، وتفاصيل أخرى عن عملية اغتيال الزميل الصحفي أحمد محمود. أولى الوقائع المثيرة هي أن جميع أحداث الثورة منذ بداية اندلاعها مرورا بأيام العصيبة بداية من جمعة الغضب 28 يناير مرورا بموقعة الجحش والجمل ونهاية بيوم التنحي 11 فبراير، كل هذا مسجل بالصوت والصورة على شرائط فيديو وهاردسك من قبل كاميرات المتحف المصري ومجمع التحرير، وهي الصور التي تتضمن دلائل قاطعة تحسم الإجابة عن علامات استفهام كثيرة مثل أفراد القناصة والأسلحة الحية وطلقات الخرطوش وتفاصيل موقعة الجحش والجمل والتي لم تظهر إلى النور بعد. الأيام حبلى بكل ما هو جديد. في جدل حول قانون الغدر اللي كنا بدأنا فيه حوارنا مع مستشارنا القانوني الأستاذ أنور رفاعي، أساتذة حقوق القاهرة بيرفضون تطبيقه ويؤكدون مخالفته للدستور والقانون والشريعة. وزكريا عبد العزيز مستشار زكريا عبد العزيز يرد: هل تطالبون باحترام قوانين النظام ومتهم واقعة الجمل ربما يحصلون على البراءة؟ هنناقش الكلام ده الآن على الهاتف معنا الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في ندوة أستاذ أنور في كلية الحقوق في جامعة القاهرة مساء السبت، وكان في جدل كبير حول قانون الغدر اللي يمكن حضرتك تعتبر مفجر يعني هذا الأمر على الساحة الإعلامية أو من لفت الأنظار إليه. 7 من كبار أساتذة القانون انتقدوا اتجاه الحكومة لتطبيقه وأكدوا بطلانه وسقوطه ومخالفته للقانون والدستور والشريعة كمان، وطلبوا بعدم تطبيق. تفتكر هم بيقولوا كده ليه؟ والله أنا بداية مش عايز أقول لحضرتك إن هذا الأمر خد أكثر مما يستحق. نعم. قانون الغدر هو مش قانون الغدر، هو اسمه قانون الإفساد السياسي. ولكن هو الغدر هو فعل المتهمين، ولكن اسم القانون أصلا قانون الإفساد السياسي. أيوة نعم. إحنا صحيح. هذا القانون صدر سنة 52 وعد سنة 53 برقمين مختلفين، ولكن مضمون القانون هو المنطبق بالفعل على ما أتاه المتهمين من فعل أو من اتهامات حتى الآن. لأن أنا قلت من أنا متبني حملة تطبيق القانون الإفساد السياسي منذ بداية الثورة. قلنا يا جماعة إن هذا القانون هو الأصلح والأشمل والأعم في قيد ووصف هذه الاتهامات. لا بس أنا عايز أقول يعني عفوا أستاذ أمل المقاطعة، ليه أساتذة القانون بينتقدوا هذا القانون ويقولوا انه باطل وغير دستوري ومخالف للشريعه؟ ليه مستندين على ايه والله يعني؟ احنا لن نحضر على راي احد. لا مش بتكلم على راي دلوقتي، ده كلام ما ينفعش يتقال، كلام مرسل، لازم يكون مستند. اوضح ذلك يا دكتور بعد اذن حضرتك. انا بقول ان هذا القانون ليس مخالفا لا للدستور ولا للشريعه ولا لاي اعراف قانونيه او قضائيه موجوده في اي بلد في العالم. نعم. لماذا؟ احنا عندنا اتجاهات مختلفة في هذه البلد، واطياف كل واحد بيتكلم على مزاجه ما بين الليبرالي والعلماني والسلفي وهكذا. ولكن انا بقول الاشمل والاعم في ماذا؟ ان هذا القانون هو الذي تتوافق عليه جميع الاطياف. انا بقول لحضرتك ان هذا قانون ثاني. يعني النهارده لو حبينا النهارده نشرع قانون جديد سوف ينادون بحقوق الانسان ويقولوا ان احنا عاملين محكمة خاصة ومحاكم تفتيش. ولكن هذا القانون قانون بيعاقب كل من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر، سواء كان في موقع الوظيفة أو في موقع النيابي. أما لو حاكمنا المتهمين بالقانون الحالي وهو قانون العقوبات أو قانون الكسب غير المشروع على جرائم الفساد أو جرائم الإفساد السياسي، فنحن بذلك نهدي ثغرات البراءة إلى هؤلاء المتهمين. لماذا؟ لأن هؤلاء المتهمين عموما جعلوا من هذا القانون اللي سنوه على مدى 30 عام قانون يحكم الشعب وهم فوق هذا القانون، فثغرات القانون بداخله. بدليل المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، الفقرة الثانية منها، محكمة النقض حكمت بعدم دستورياتها وببطلان أي حكم يصدر وتكون سنده هذه المادة من 2004، ومع ذلك هؤلاء الخبراء اللي بيتكلمون اليوم أغفلوا مثل هذا الأمر حتى يفلت السادة تابع النظام لكل جرائمهم. فأنا نعم. يعني للأسف الشديد بقول يا أخواننا، إحنا لو أخذنا برأي كل واحد في الشارع فلن نتفق على شيء، ولكن الغالبية العظمى من شعب مصر والغالبية العظمى من هذا حتى سواء بعوامهم سواء بمفكرين سواء بأساتذة القانون فيهم بينادوا بتطبيق قانون لا يوجد به ثغرات. تمام. إذا كان أساتذة القانون الآن بيتذرعوا بأن هذا القانون انشئ بعد ثورة 52 ايوه لاجل الثورة فقط، لماذا لم يلغى؟ لماذا لم يلغى؟ من في يعني عادة من اخذ حكم بهذا القانون ورفع دعوى رد اعتبار وصدقته محكمة النقض؟ لا يوجد بالمرة يا دكتور. نعم. فيعني الحملة اللي احنا تبنيناها باسم قناتكم الكريمة، يعني احنا بنقول ان الحملة اللي احنا تبنيناها نعم يعني بفضل هذه القناة المحترمة، احنا قلنا فيها يا اخواننا كل مبررات تطبيق هذا القانون، ومع ذلك لم يرد علينا احد، وما فيش واحد في كل اساتذة القانون وخبرائه انتقد ثمة انتقاد. والدكتور عصام شرف مشكورا كلف وزير العدل بدراسة امكانية تطبيق هذا القانون بعد كتاباتنا في الجرائد وبعد نداءاتنا الكثيرة من خلال قناتكم وقنوات اخرى، وحمدنا الله على ذلك. كون يطلع اي شيء اي قانون يسن له معارضين، فاحنا لو سمعنا اصوات المعارضه على على على اي قانون يسن فمعنى ذلك يا جماعه هنبطل يعني خلاص هنكتفي بما هو موجود من قوانين، وكده بهذا الشكل هتفاجئ بان كل المتهمين النظام السابق سوف يحصلون على البراءه. نعم. اللي هيكون بالمحكمه الحاليه لضغط الراي العام هيكون بمحكمه النقد بعد ذلك. بالظبط. المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء قال ما ذكرته الان يا استاذ انور نصا في نفس الندوة، ان كل يعني المفسدين في معركة الجمل هيطلعوا براءة بقانون العقوبات. ما لكن على الرئيس احنا معلش يا دكتور وسام. نعم. احنا ما قاله الفتى المستشار زكريا عبد العزيز احنا على دماغي من فوق طبعا كلامه، ولكن احنا قلنا هذا وهوجمنا، قالوا ان احنا كده بننافق النظام السابق. لا، احنا بنقول طبقوا هذا القانون حتى لا تهدي المتهمين ثغرات البراءه. فلله الحمد ان يؤيدنا مثل الفتى المستشار زكريا عبد العزيز، هو احد الناس المحترمين واحد فقهاء القانون في هذه البلد. احنا بنقول لهذه الاصوات المعارضه ارجوكم اصمتوا قليلا حتى يتسلم لنا محاكمة من أخطأ. نعم. والميزة، الميزة التي أقصدها من قانون الإفساد السياسي، يعني أقصد الميزة اللي هيستفيد بها شعب مصر، إن قانون الإفساد السياسي سيضاف كمادة جديدة فوق مواد الاتهام، فوق يعني مش هيلغي مواد الاتهام السابقة. لماذا؟ علشان خاطر ما فيش متهم آخر أخطأ في حق هذه البلد ولم يكن من النظام السابق إن هو هياخد براءة بانتهاء قانون. تمام. أشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار أنور الرفاعي على هذا التوضيح فيما يتعلق بقانون الإفساد السياسي المعروف إعلاميا باسم قانون الغدر. حزب التجمع بيدعو لتشكيل تحالف جديد بدون الإسلاميين. أكد حزب التجمع أن ما حدث من التيار الإسلامي في جمعة 29 يوليو هو انقضاض على كل ما نادت به الثورة ومحاولة لاختطاف الثورة وتحويلها إلى مسار آخر من شأنه تمزيق الصف الوطني. طبعا ده كلام يعني حزب التجمع اللي احنا عارفين اتجاهه هو الاتجاه اليساري، وكان لازم يقول كده بعدما وجد كل هذه القوة من التيار الإسلامي. الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المفوض من مجلس الوزراء أرسل بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد العمال المنحل، وهو يجمد توقيعات مجلس العمال المنحل. للأسف بقى عمال النظافة بدأوا النهاردة في ثورة بدأت بقطع شارع السودان. قطع المئات من عمال هيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة شارع السودان في الاتجاهين أمام مقر الهيئة باستخدام الحواجز الحديدية اعتراضا على عدم صرف حافز 200% الذي كان مقررا صرفه مع بداية الشهر الجاري، وأنا شايف أن دي حالة من حالات الفوضى غير الخلاقة. يعني الوقت دول مشكلتهم الحوافز اتأخرت، يوم معطلين مصالح الناس وطالعين مقطعين الطريق، ولو في سيارات اسعاف ما تمشيش، ولو في حالات تعبانة ما تعديش، حتى لو في يعني اي حد رايح الى عمل الى مشوار مهم يتعطل عشان الناس ما قبضوش حوافزهم. اعتقد ان ده كلام فارغ يجب ان يعني ان يواجه بحسم. وشيء مزعج ان انا الاقي في الخبر فشلت قوات الامن في فتح الطريق وفض اعتصام العمال الذين طلبوا الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بالتدخل لصرف حافز 200% من أجل فتح الطريق والعودة إلى العمل مرة أخرى، ولعلنا نتابع معاكم الموضوع ده مرة تانية. البنك المركزي يعلن الاحتياطي النقدي يقترب من مرحلة الخطر. فقد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 10.4 مليار دولار في 7 أشهر بما يعادل 62 مليار جنيه بعد أن تراجع بمقدار 900 مليون دولار في شهر يوليو المنتهي ليسجل 25.7 مليار دولار نزولا من مستوى 36.1 مليار دولار في ديسمبر الماضي طبقا لما أعلنه البنك المركزي اليوم الأحد. وبهذا يقترب الاحتياطي من العملات الأجنبية من مرحلة الخطر، وهي 25 مليار دولار تغطي 6 أشهر من واردات مصر السلعية طبقا لتصريحات مسؤولي البنك المركزي. هنتابع تعليق على هذا الخبر مع الأستاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. سلام عليكم أستاذ مصباح. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. الخبر والله انا بعتقد انه الحقيقه يعني كلمه مرحله الخطر دي مخيفه شويه، يعني انا ظني ان البنك المركزي ينبه فقط الى انه في احتياج الى تدعيم موارد البلاد من النقد الاجنبي، وهذا مطلب عادل يجب ان احنا كمصريين كلنا نتبناه، مش لازم حد يقول ان في حقيقه يعني، لكن في وضع فعلا يقترب من انه يبقى حايب شويه. هو المفروض الحد الامن انه الاحتياطيات تغطي 6 أشهر من الواردات، يعني بمعنى اول ما ننزل عن كده بقى فعلا في مشكله يعني. وفي نفس الوقت احنا ملاحظين انه كان في يعني نوع من الحقن المخدره شويه اللي هي بتهدي الاحتياج الى السيوله من النقد الاجنبي اللي هي طلبات شراء الاذون وسندات اللي هي الخزانه اللي كان الاجانب بيشتروها، فبيدخلوا دولار يزود شويه يحسن وضع السيوله الدولاريه في مصر، ودي غير الاحتياطي بس كانت مفيده الحقيقه. لكن حتى هذا العنصر توقف، فضلا عن طبعا ضعف الايرادات نسبيا من السياحه وضعف الصادرات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. فانا تقديري ان البنك المركزي يطلب من المواطنين المصريين وعن حق يعني ان ينتبهوا الى هذه المشكله، وان احنا نعمل جميعا في كل مجالات الاقتصاد المعنيه بالتصدير، سواء تصدير سلع او خدمات او حتى تشييد الواردات، لان هذا نفسه عمل جيد يعني يحقق الوفر. لا انا عايز استاذنك في حاجه يا استاذ مصطفى، لكن لابد ان نشكر للبنك المركزي مهما كان الخلاف مع القائمين عليه انهم نجحوا معا في ان تمر بسلام الازمه الماليه العالميه اللي طلع فيها 7 مليار دولار وما حسيناش بيهم، وايضا في هذه الفتره الحرجه طلعت مبالغ كبيره جدا يعني برضه تقترب من 7-8 مليار، ويعني الى حد ما قدرنا نظل متماسكين. طيب اسمعني من فضلك حضرتك، كنت عايز اقول لك حاجه. احنا عايزين نبسط للمشاهد الان اللي سمع الخبر وممكن يكون اتخض ان الاحتياط النقدي يقترب من مرحله الخطر. المشاهد البسيط توجه له الرساله ازاي انه يستوعب هذا الكلام وايه المطلوب منه؟ والله انا ظن ان المصريين عندهم حاجه انا حتى بسميها مدخرات الظل. يعني بمعنى ايه؟ تلاقي الواحد بيتحايل حتى من غير ما بيته يحس، او الزوجه من غير ما الزوج يحس بتخبي حاجه كده لتفادي غدر الزمان يعني. فيلعب لحد الظروف الصعبه. الاحتياطيات بتاعه الدوله تقريبا لها مثل هذا هذه الوظيفه. ان في الوقت الحرج بتفترض ان انت البلد دي مش هاجي لها ولا دولار، بينما احنا محتاجين دولارات مثلا عشان نستورد قمح، وعشان نستورد سلع وسيطه للمصانع، وعشان نستورد معدات لمصانعنا، طب نجيب منين؟ فبيفترض انه البلد في لحظه ما بيجيلهاش دولارات خلاص وعايزه تجيب، فتجيب من الاحتياطيات على ما ربنا يسهل ويبدا يتدفق يجي لنا نقد اجنبي. هذا هو دور الاحتياطي، وجرت العاده في العالم زي ما قلت انه الاحتياطي يبقى يغطي 6 أشهر من واردات البلد عشان تشعر بالامان، لو غطى اكثر شويه خير وبركه، لكن مش لازم يزيد قوي لانه ساعتها بيبقى تكلفته عليك عاليه، انك عندك فلوس كتيره وموظفه. انت عاده الاحتياطي ده بتحطه فيه ادوات امنه للغايه زي سندات الخزانه الامريكيه، ولو انخفض تصنيفها شويه بس هي اكثر عمليه امنه، لان تقدر في اي لحظه تدي له السند للامريكان وتجيب منهم دولارات تستخدمها. فمعظم الاحتياطي موظف في هذه الاداه، فكونه ينخفض الى هذا حد الخطر بينبهنا احنا كبني ادمين، يقول لنا كانه بيوتنا القرش اللي احنا محتاجينه اليوم الصعب قل او شح شويه، وده خطر على بيوتنا زي ما هو خطر على الوطن كله يعني. تمام. طيب في موضوع تاني يا استاذ مصباح وهو الديون الامريكيه. النهارده الاخبار بتقول ان البورصه المصريه يعني في خساره 10 مليار وشويه، 10 مليار جنيه وشويه بسبب الديون الامريكيه. ايه تاثير الديون الامريكيه على البورصه المصريه؟ هو خلي بال حضرتك تشابكات البورصه المصريه مع الاوضاع العالميه مش حاده ولا هي قويه قوي. يعني مثلا السوق الاوروبي ارتباطه بامريكا قوي جدا، لان في تداخلات اقتصاديه جامده وفي استثمار هنا واستثمار هناك وشركات هنا وشركات هناك، لكن احنا بيبقى الاثر النفسي شويه اكثر منه. ومن الناحيه الثانيه لا نخشى برضه مهما كان الامر الخسائر في البورصه تظل ورقيه، بمعنى لو ربنا سهل والاقتصاد استعاد عافيته هترجع ثاني اوراق الماليه ترتفع قيمتها، فاللي خسر يسترد الخساره بتاعته لو احتفظ بالاوراق. لكن هناك يعني مخاوف عالميه يعني اكثر منها هتخص مصر لوحدها، انه ما دام العملاق العالمي في ازمه، طب ما يسمى بعمله الاحتياط الدوليه اللي هي معظم دول العالم زي ما احنا عندنا في مصر بتكون احتياطياتها بالنقد الاجنبي معظمها بيبقى بالدولار. فطرح على العالم كله بما فيه الصين العملاق الثاني تحدي، هو ايه هي عمله الاحتياط اللي نلجا لها بعد كده اذا كان الدولار بدات مكانته تهتز؟ العالم كله لم يتوصل الى حل بعد، بس هذه المشكله تبحث الان كما لم تبحث من قبل. يعني احنا بقالنا 2-3 سنين نتكلم على عمله احتياط عالميه مكان الدولار، لكن اللحظه دي بالذات بدات تحتم ان يبقى في فعلا عمله اخرى غير الدولار، على الاقل مرحليا مش هتحل محله بس تاخد حصه من اللي كان بياخده، وفي وقت لاحق قد يكون 10-15 سنه ممكن العالم يلجا الى حاجه ثانيه خالص غير الدولار يعني. نعم. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجهري. استمع اليوم إلى أقوال محمد عبد السلام رئيس البورصة، وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية حول معلوماتهما بشأن قيام أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق بالتلاعب في أسهم شركة بالم هيلز وتربيح علاء مبارك نجل الرئيس السابق 330 مليون جنيه عن طريق ما يعرف بالاكتتاب المغلق. اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني المعروف قال إن استدعاء ضباط القوات المسلحة للشهادة يتطلب أولا اختار النيابة العسكرية ولا يحق للمحكمة استدعاء المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، إنما يجب أولا مخاطبة النيابة العسكرية، مضيفا أن القوات المسلحة لا علاقة لها بقطع الاتصالات أو إدارة شبكات الاتصالات. في شخص معاه جنسية أسترالية مصري اسمه ممدوح حبيب، عاش 4 سنوات في المعتقلات الأمريكية بالخطأ. ممدوح حبيب أجرى حوار مع إحدى الجرائد المصرية وبيقول إن هو نزل مصر هذه الأيام لمقاضاة كل من اللواء عمر سليمان وجمال مبارك واللواء حبيب العدلي، لأنه تعرض للتعذيب والاعتقال لمدة 4 سنوات متتالية داخل السجون والمعتقلات الأمريكية في أفغانستان وباكستان وجوانتانامو، والتي بدأت باختطافه عن طريق الخطأ أثناء تواجده في مطار باكستان في طريقه للعودة إلى أستراليا ليتم ترحيله إلى مصر ليقضي 6 أشهر بها تعرض خلالها حسب قوله للتعذيب على يد عمر سليمان الذي حسب كلام ممدوح حبيب صفعه في إحدى المرات بالألم على وجهه لرفضه الشهادة زورا والاعتراف بأنه إرهابي. كما كشف ممدوح حبيب عن أن جمال مبارك كان يباشر عمليات التعذيب التي كان يتعرض لها المختطفين في قضايا الإرهاب، لافتا إلى أنه قضى أخطر 3 سنوات ونصف في سجن جوانتانامو حتى رفع قضايا ضد جورج بوش رئيس أمريكا السابق وكذلك الحكومة الأسترالية وكسبها، مؤكدا أنه تقدم أيضا ببلاغ للنائب العام عن طريق محاميه المصري هشام محمود رمضان تحت رقم 4781-2011 تم إحالته المجلس العسكري لمقاضاة عمر سليمان وحبيب العدلي وجمال مبارك وأيضا رئيس مباحث أمن الدولة آنذاك وهو حسن عبد الرحمن والذي بدأ التحقيق فيه. الحقيقة الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن، إحنا طبعا عارفين الدكتور سعد هو راجل محترم وراجل فاضل وكل حاجة، وإن كان طبعا يعني بيظهر مع الشيخ خالد الجندي في قناة أزهري وقنوات أخرى وبيعملوا يعني دويتو كده ظريف بغض النظر عن المعاني الفقهية اللي بتطلع، لأن إحنا سمعناه قبل كده وهو بيهاجم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بدون ما يفهم الشيخ الحويني قال إيه. النهاردة عمل كارثة شرعية أخرى، بيقول يجوز تجسيد الصحابة، لا يا ريت الصحابة، سليم سعد الدين هلالي بيقول يجوز تجسيد النبي عليه الصلاة والسلام في الدراما. شفتوا المهزلة؟ كنا بنحذر من الحسن والحسين وخلوا بالكم يا جماعة ما ينفعش كبار الصحابة وسيدة الشباب أهل الجنة، يطلع لنا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين هلالي ويقول أنه يجوز تمثيل دور النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الدرامية فضلا عن تجسيد الصحابة والأنبياء، قائلا إن فتوى مجمع البحوث الإسلامية المعارضة لتجسيد الأنبياء مع كامل احترامي لها ليست توكيلا ربانيا. أنا مش عارف يعني كيف يجد قلبا أن يقول مثل ذلك. عموما أنا معي على الهاتف الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وفضيلتك بخير. أهلا. كل عام وحضرتك بخير. وانت بكامل الصحة والعافية حبيبي ربنا يكرمك. الله يحفظك. فضلتك سمعت كلام الدكتور سعد الدين هلالي بانه يعني كلام مجمع البحوث الاسلامية ليس توكيلا ربانيا ولا يرى بأسا بتجسيد دور النبي. اول مرة اسمعه من حضرتك دلوقتي. هذا الكلام منشور على بوابة الوفد الالكترونية. على بوابة الوفد. بيقول انه فتوى مجمع البحوث الاسلامية المعارضة لتجسيد الانبياء مع كامل احترامي لها ليست توكيلا ربانيا وأنه يجوز تمثيل دور النبي في الأعمال الدرامية فضلا عن تجسيد الصحابة. ده كلام يتقال يا شيخ علي؟ أنا هو كلام أنا أعتقد أن الدكتور سعد ما يقولش هذا الكلام أعتقد. طب وإن قال؟ وإن قال يبقى ده يعني ده حاجة كلام غير مسؤول إطلاقا. وبعدين أسلوب لا يليق أن يتحدث معه يعتبر أساتذته أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يعتبر أساتذته لا يليق أن يقول هذا الكلام وأنه توكيل رباني. ده أسلوب ما يطلعش من عالم أولا. طيب عشان كده أنا بقول لك أنا بشك أن هو يكون الدكتور سعد قال هذا الكلام. طيب أكمل لحضرتك الكلام؟ أيوة أنا سمعته، بس هل فعلا حقيقة أن الدكتور سعد يقول هذا الكلام؟ أنت حضرتك مستعجل أن يطلع منه. المجمع أليس التوكيل رباني؟ هل يليق باستاذ عالم جليل زي الدكتور سعد يقول هذا الكلام؟ ده لو كان قاله فعلا تبقى سقطه. انا يعني مش عارف، انا يعني انا ابرأ بالدكتور سعد يقول هذا الكلام. طيب ويسأل فيه هذا قبل ما حد يعلق عليه. الدكتور طيب سعد نفسه ممكن تتصلوا بيه وتسأله هل هذا الكلام فعلا، عشان لما الرد يبقى هو يعني ياخد الرد حقه. طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو قال هذا الكلام، لكن انا بسأل حضرتك كيف يقول ان تجسيد دور النبي عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك بأس، وبيقول ان الناس لا يتخيلون ان احدا يقوم بتمثيل دور النبي كأن قارعة من السماء سوف تنزل لو حدث هذا لكي تخسف بهذا العمل الفني المزمع تمثيله، بالرغم من قول القرآن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأثبت لنفسه صفة البشرية مع كونه رسولا من قبل ربه جل وعلا. فهناك أحاديث كثيرة عن النبي تلزم من يتكلم بها أن يمثل فيها أداء النبي. إيه رأي حضرتك؟ شوف يا أستاذ الفاضل، تفضل. احنا فتوى مجمع البحوث الاسلاميه ليست صادره عن هوى، صحيح، وانما عن دراسه علميه متاكده، علماء يخافون الله ويخشون الله عز وجل. نعم. ولها اسس من الاحاديث النبويه واسس من القران الكريم. نعم. اولا الفتوى المجمع قالت لا يجوز تمثيل او تجسيد او ظهور احد من الانبياء او بيت أو ألا بيت النبوة أو العشر مبشرين بالجنة. والحجة في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لن يبلغ أحد من البشر أو من المسلمين قدر أحد منهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. نعم. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد ما بلغ مد احدهم او نصيفه. نعم. المد اللي هو الحفان وشويه تمر. مفهوم. يعني انا انفق جبل احد ذهب هو مقابل ما حصلش نص كف نص حفان بلح او تمر بالفلاحي بلح. ايوه نعم. شو بقى القدر الفرق اللي بيني وبينه قد ايه؟ بين الصحابي وبينه قد ايه؟ نعم. ده يوحي بجلال هؤلاء وباحترام وبوجوب احترام هؤلاء. ورغم ذلك وحديث آخر الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني يكفي هذا النص. نعم. والحديث في الترمذي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. نعم. ومن أرض الله يوشك أن يأخذه. نعم. هذه النصوص توجب الاحترام وطبع خط من الأدب عند الحديث عن الصحابة. نعم. خط أعمر لا يمكن لبشر أن يتجاوزه. نعم. ورغم هذا المجمع فتح أن الصحابة تصور إلا العشر المبشرين بالجنة لما لهم من قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب من الأدب الجم الذي لا يجب أن يتبع مع الصحابة هو الذي أخذه المجمع. أقول لك تعالى كمان في سورة الأحزاب كذا يا نساء النبي لسنة أحدا من النساء يا الآيات كلها ما تعملوش كذا كذا وقال لهم تعملوا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ليه يعلل الحكم يقول لهم إيه؟ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجرد الكلام عنكم الله سبحانه وتعالى يرفضه. يريد أن يطهر أهل البيت حتى من أي كلمة على زوجات النبي وهم ليسوا من أهل بيت النبوة. رغم أن الآية بتقول إنما يريد أهل البيت، هم أهل البيت من أهل البيت حكمة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما نورش من أهل النبوة لأنهم وقت قتل الآية كانوا من أهل بيت النبي. الزوجه في بيت من بيت من بيت زوجها ومن اهل زوجها وهي تحته. نعم. لكن تنتهي العلاقه بالموت او تنتهي العلاقه بالطلاق. طيب موقف لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الحسين والحسن وفاطمه وعلي في بردته وقال هؤلاء هم اهل بيتي وعترتي، كان اتخذ زوجته ام سلمه فما اخذهاش معاه في البرده، فلما انتهى قالت له يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ قال لا يا أم سلمة. تصبح المرأة في بيت زوجها وتمشي في بيت أبيها، يعني تصبح هي من أهل بيت الرجل وقد يختلف أثناء النهار وتطلق وتصبح في بيت أبيها. لا تصبحش من أهل بيت من أهل هذا البيت. طيب إذا الآية خاطبتهم حكما من أهل بيت النبوة، خطاب عن زوجات الرسول، فما بالك بأهل البيت؟ نعم، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الأدب مع أهل البيت؟ طيب شيخ علي، هل بما يحدث هذا إن اليوم هذا اليوم 1400 سنة و32 سنة يوجب لهم كل الاحترام، والنهاردة يتجرأوا على أهل البيت بحجة إنها حرية عقيدة وهم مش مقدسين وأنا من حقي أعمل؟ نعم. هذا خط أنا أقول لك لك. طيب. إحنا ننظر يا أستاذي إلى ما يحاك بالإسلام وإلى ما يحاك بمصر، هذا مراد به ضرب جيل السبية الموجودين حاليا بضعف الوازع الديني عندهم عشان يشبوا وهم ليس عندهم انتماء للدين. طب شيخ علي، يسهل أولا يسهل قيادتهم خارج الدين ويضرب الدين الإسلامي وهو أحد منافذ الصهيونية العالمية التي تريد أن تضرب المجتمع الإسلامي من أصوله بإبعاده عن التمسك بدينه. هذه النقطة لابد أن يأخذ أحد أهمها، وقد صرح كثير من علماء الأمة بجواز تمثيل أهل بيت النبوة، وأنا قلت أنهم حسبهم من هذه الفتوى أن يتجرأ الناس على الصحابة وعلى بيت النبوة وأن يتجرأ غير هذه الشركة وغير المسلمين بتمثيل عمر وبتمثيل أبو بكر وعثمان وعلي، وهذا ده سقط في حق المسلمين جميعا. نعم. وسقط في حق من يجاهد هذا المسلسل. نعم. لأنه طيب. في ساعة لا. من رحمة أنا الله أنا بس عايز أقول نفسه في موقف يسب فيه أهل البيت ويسب فيه الصحابة ويسب فيه العشر المبشرين بالجنة فيتحمل وزر. نعم. من يجاهد أهل البيت هذا المسلسل أنا أقول يتحمل وزر. طيب أنا بس عايز يا شيخ علي اسمعني من فضلك، ده عامل زي مجلس النميمة، والقرآن يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم أنا بس عايز أسمع من حضرتك، ده مجلس يسبوا فيه أهل البيت. نعم، بس موقف المجمع من الذي يطالب بتجسيد دور النبي، ماذا ستصنعون في مثل هذه المطالبات؟ اسمعوا توكيل رباني، هذا كلام غير مسؤول، وهذا كلام لا ينبع عن عقيدة كاملة، وأشك في عقيدة من يقول هذا الكلام ويصرح بهذه الفتوى. نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. الحال أخبار كتيرة معايا، بس أنا هجيب خبرين خاصين بوزارة الداخلية. اللواء العسوي بيقرر إيقاف الضابط صاعق عريف الشرطة بالكهرباء وإحالته للتفتيش. قرر وزير الداخلية اللواء منصور العسوي إيقاف الرائد عين ألف عين ضابط بقسم أول عاشر من رمضان وإحالته إلى قطاع التفتيش والرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه والعرض عن النيابة العامة بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على عريف شرطة بالكرباج والصاعق الكهربائي أمام باقي زملاء. الظاهر هم ما عادوش لاقين حد يعتقلوه فبقوا يضربوا في عارفين الشرطة والأمناء. اللي حصل إن النهاردة بنهدي بقى وزير الداخلية موضوع جديد، دخل أمناء وأفراد الشرطة بقسم الأول عاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في إضراب عن العمل لقيام ضابط الشرطة بضرب عريف بقسم نجدة العاشر بالكرباج والصاعق الكهربائي أمامهم، ونظم الأفراد والأمناء وقفة احتجاجية أمام القسم لحين وصول اللواء محمد ناصر العنتري مدير أمن الشرقية. أنا هترككم الآن في فاصل قصير في المسابقة اليومية بتاعتنا، بعدها نبدأ في حوارنا مع فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، وأنا حديث عن رمضان وعن حملتنا لنصرة الصومال، فتابعونا لأننا ننشر كيف يعني نصل بأموالنا ودعمنا إلى إخواننا في الصومال، فالحلقة إن شاء الله ستكون مهمة فأرجو أن تتابعونا. فاصل قصير ثم نبدأ معكم حوارنا. أبيك نفسه يحس بحب.